بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لي Thank you. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون يرزقون فرحين الذين قالوا